دي ثلاث سنن. قلنا قبل كده الواجب والمرجح نختصر على مره في سبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم، وما زال عليها فهو من المستحب من باب الكمال. التسبيح زيادة التسبيح على الركوع سنة، كذلك السجود على المرة سنة، وكذلك قول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين سنة. ولا يصح في الذكر بين السجدتين إلا هذا الحديث. أما بقية الأحاديث اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني وعافني وارفعني كلها ضعيفة، ولا يصح بين السجدتين إلى هذا الحديث. قال: والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم من حديث كعب بن عجرة: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله، الحديث متفق عليه. الصحيح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وذكرنا قبل كده ان الآية مطلقة، وحديث أحمد في ابن مسعود عند أحمد بإسناد صحيح قيد عموم الآية وقيد عموم حديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث كعب بن عجرة. قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في الصلاة؟ في الصلاة زي قلنا اختلف أهل العلم في الصلاة عليه وسلم في التشهد الأخير. أما التشهد الأول ففي حديث عائشة وحديث ابن مسعود، حيث ان مسعود بن مسلم صلى الله عليه وسلم اذا تشهد نهض كده. وكذلك حديث عائشه عند ابن خزيمه وغيره وسلم صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تشهد قام الى الركعه الثالثه فقط. فالتشهد لا واجب ولا مستحب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا واجبة ولا مستحبة في التشهد، لا واجبة ولا مستحبة، لكن في التشهد الأخير صلاة على الصلاة واجبة. بعضهم قال واجبة، بعضهم قال ركن، بعضهم قال سنة، ومن قال سنة لو وقف على رواية أحمد لقال إيه بنفس اللفظ. نعم اسم مسعود. نعم نقول الراجح ان الصلاة على الصلاة في التشهد الاخير واجبة وليس ركن ولا سنة، فلو تركها يجب لها جزء. من السنن قال: والدعاء بعده بحديث ابي هريرة مرفوعا: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فيتعوذ بالله من أربع، وأربع هنا ليست للحفظ، أربع ليست للحفظ، فقد جاء التعوذ من غيرها كالمعتم والمغرم وغيرهما، ولكن نص النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الأربع في الصلاة لأنها أشد الفتن التي تمر بالإنسان على الإطلاق. وإلا فقد قال ابن حسين بن مسعود في آخر حديث الصحيحين: ثم يتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه. يتخير من الدعاء أعجبه إليه. نعم يا أخي. فالدعاء بما ورد عن الصلاة في آخر الصلاة أفضل، أفضل. لكن لو لم يستطع أن يحفظ منه شيئا جاز له أن يدعو له، أن يدعو لنفسه بما شاء: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واسترني وعافني بما شاء. لكن لو قلنا أيهما أفضل، أن يدعو لنفسه بما شاء أو يدعو بما جاء عن الصلاة في الصلاة بعد التشهد، نقول لو كان يحفظ فالدعاء بما ورد عن الصلاة أفضل، أفضل.